أقدم هيا نقات بالرصاص والقنابل كل كافر وسافل اهدروا دم وريد يا رجال العقيدة يا رجال العقيدة يا أخي وتاج راسي كن شجع وانغماسي ولا وقت المآسي العدو قم وصيده يا رجال العقيده يا رجال العقيده عالكفر نقتحم ننغمس نلتحم ننطلق كالحمم والفعل ذا نريد يا رجال العقيده يا رجال العقيده اقصف بالطيران يا عدو يا جبان انتظر لك زمان لك رويد الرويد يا رجال العقيده يا رجال العقيدة يا اخوتي يا رجال حزنا بالقتال بالجهاد والنضال عصر مجد نعيد يا رجال العقيدة يا رجال العقيدة وينكم يا اهلنا قاتل اعداءنا هبوا يا اخواننا كل كافر نبيد يا رجال العقيدة يا رجال العقيدة حنا اسد الخلافة العدو ما نخافه نمشي يطول مسافة نفتح بلاد جديدة يا رجال العقيدة يا رجال العقيدة لجل شرع الله ودي حاربونا السلاطين وينكم يا الغيورين يا العقول الرشيدة يا رجال العقيدة يا رجال العقيدة يا أخي لا تهون قم ودك الحصون لا تهاب المنون مجد الإسلام عيد يا رجال العقيدة يا رجال العقيدة كن أسد في المعارك انصر الدين وشارك ربي اللي يبارك بالفعول الحميد يا رجال العقيدة يا رجال العقيدة وقتلن كل باغض والعدا والروافض وانحرن كل رافض للشارع والعقيدة للشارع والعقيدة يا رجال العقيدة يا رجال العقيدة جاكم الموت جاكم الضراغم وراكم برضكم أو سماكم والملاحم أكيد يا رجال العقيدة يا رجال العقيدة.